الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في شرح هذه الأبيات التي هي لامية وهي لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، على قول بعض العلماء عند قوله حب الصحابة كلهم لي مذهب. وذكرنا عقيدة السنة والجماعة في باب في هذا الأصل وفي هذا الباب، وقلنا أن هذا أصل من أصول اعتقاد السنة والجماعة، وهو محبة الصحابة الكرام ومعرفة فضلهم وشرفهم واحترامهم وتقديرهم وإنزالهم المنزلة التي أنزلهم الله جل وعلا إياها. وذكرنا الأدلة في ذلك على ما أشار إليه الناظم، حب الصحابة كلهم لي مذهب. قوله هنا لي مذهب يشير ويؤكد ويؤيد أن قوله في بداية النظم يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، من المذهب ها هنا المقصود ما يذهب إليه مسائل الاعتقاد، ليس المذهب الفرعي على ما سبق تفصيله. قوله هو مودة القربى بها أتوسل. المودة من الود، والود هو عالي الحب، الود هو عالي الحب ومن أرفع مراتب الحب، ومن صفات الله جل وعلا أو من أسمائه الودود، وهو الغفور الودود. فهو تبارك وتعالى يود أولياءه، ويوده أيضا أولياءه. قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالود هو بمعنى الحب، أقوى الحب، ويقال وده يوده مودة أي محبة، بل أعلى مراتب المحبة. ومودة القربى من القرابة، والقرابة هي من يصل إليك أو تصل إليه برحم، وهو المراد في قوله في ما ورد في آيات القرآن الكريم وأيضا الحديث، وذوي القربى أي أصحاب القرابة، من تصل إليهم برحم أو يصلون إليك برحم، ذوو القرابة وهم على مراتب. المراد هنا قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أصحاب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك أبناؤه، وأبناؤه عليه الصلاة والسلام ماتوا صغارا، يدخل في ذلك بناته وذرية بناته، وما جاء من ذرية بناته عليه الصلاة والسلام، ويدخل أيضا أزواجه، فنساؤه صلى الله عليه وسلم يدخلن في ذلك، يدخلن في ذلك. هذا المراد بالقربة هنا، ومودة القربى قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يصلون إليه بقرابة برحم، ومن ذلك ذريته وأزواجه ونساؤه عليه الصلاة والسلام، وأيضا من يصل إليهم برحم من ممن آمن به وأسلم به عليه الصلاة والسلام كعمامه وعماته وأبنائه وبنات عمه أيضا عليه الصلاة والسلام، ويدخل أيضا نساؤه. فأما دخول ذوي القربى ممن سبق فأمرهم واضح، فهم يصلون إليه برحمه ويصل إليهم برحم عليه الصلاة والسلام، وأما نساؤه فكذلك، ويدخلن في القرابة. ويدل على ذلك القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ففي سورة الأحزاب يقول جل وعلا: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فسياق الآيات هذه في حق من؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي. فقال في آخر الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فجعلهن تبارك وتعالى من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، كما جاء في الحديث: أوصيكم بأهل بيتي وإني تركت فيكم أمرين، كتاب الله وأهل بيتي، فاستوصوا خيرا بأهل بيتي، كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في الآية أنه صلى الله عليه وسلم يعني أدخل تحت البداء فاطمة وعليا والحسن والحسين، وقال: هؤلاء هم أهل بيتي. فقالت إحدى زوجاتي أم سلمة وعائشة: وإن من أهل بيتك يا رسول الله. فقال: أنت على خير. هذا في هذه الآية، كما ذكر أهل التفسير وأورد في ذلك كلمات كثيرة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فمودة القربى في القربى يدخل من يصل إليه عليه الصلاة والسلام أو يصلون إليه برحم، ويدخل في ذلك أيضا أزواجه صلى الله عليه وسلم. فقرابته هم قرابته النسبية وأيضا قرابته الحسية كزوجاته، وهن أقرب إليه صلى الله عليه وسلم، وهن أقرب إليه عليه الصلاة والسلام. وكذلك من يصلون إليه برحم كما ذكرنا. ومودة القربى حب ذوي القربى. إذن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فضل الصحابة الكرام، فهم صحابة وهن صحابيات، فللجميع ما سبق ذكره في قول ناظم: حب الصحابة كلهم لي مذهب. فعقيدة أهل السنة حب الصحابة، وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة كأعمامه ممن آمن وأسلم، وعماته من أسلم منهن، وكذلك أبناء عمه وبنات عمه من أسلم منهن يعني، وبناته عليه الصلاة والسلام وأبنائهم، وأيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهن من الصحابة الكرام. فلهم ما للصحابة من فضل ومما يجب تجاهه باعتبارهم صحابة باعتبارهم صحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهم أيضا فضل آخر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستوصاء أو الاستيصاء بقرابته خيرا، فلهم محبة تخصهم لقرابتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا خص الناظم القرابة بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص قرابته بشيء، وخصهم بالمحبة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بالمحبة وخصهم بالوصايا والاستوصاء بهم خيرا، لهذا خصهم بالذكر ومودة القربى. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن المؤمن يحب لإيمانه، والمؤمن يعني كونه من الصحابة فله محبة لإيمانه ولصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة لهم فضل ودرجة ومرتبة وهم يتفاضلون فيما بينهم. وكونه من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أيضا يخص بمحبة، جاء التنصيص عليها في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نستوصي خيرا بأهل بيته وبعترته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وما بين ومودة القربى بها أتوسل، بها أتوسل يعني أخص ذوي القربى بمحبة تخصهم لقرابة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة التي أخص بها ذوي القربى أتوسل بها. حبنا للصحابة الكرام عبادة، حبنا لله عز وجل عبادة، وحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم عبادة، وحبنا للصحابة عبادة، وحبنا لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة. قد قال عليه الصلاة والسلام: أوثق رهن الإيمان الحب في الله والبغض في الله، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه كما جاء في الصحيح، ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ولدي ووالدي والناس أجمعين. وثلاثا كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواكم، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على أن المحبة التي جاء ذكرها مقيم وجاء تقييدها بالنصوص الشرعية ومن المتعلقات التي نص عليها الشرع تعد عبادة. الحب في الله وحب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، حب الصحابة، حب قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه من العبادات. قال: بها أتوسل، أي أتوسل إلى الله بهذه العبادة. التوسل مأخوذ من الوسيلة، الوسيلة هي الطريق وهي السبب وهي الموصل إلى الشيء، هذا أصل معنى الوسيلة. والمراد بالتوسل في الشرع يطلق أيضا التوسل على معنى الطاعة وعلى معنى العبادة، ويطلق التوسل بمعنى الدعاء، أتوسل إلى الله بمعنى الدعاء بمعنى الطلب، كل هذه من معاني التوسل. والمراد هنا في عبادة التوسل لله إلى الله سبحانه وتعالى هو طلب الله عز وجل ودعائه سبحانه وتعالى والتقرب إليه، هذا حقيقة التوسل. دعاء الله عز وجل وطلبه والتقرب إليه سبحانه وتعالى، وبذل السبب الذي يقربك إلى الله جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعون، هؤلاء الذين يدعون الموتى، هؤلاء الموتى الذين تدعونهم، هؤلاء يبتغون الوسيلة، يطلبون السبب الذي يقربهم إلى الله، يرجون به مغفرته جل وعلا، يبتغون الوسيلة أيهم أقرب إلى الله جل وعلا، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يجمعون بين الرجاء والخوف، بين الرغبة والرهبة، بين الطمع والخوف. فهذا المقصود بالوسيلة، السبب الموصل إلى الله جل وعلا، ومنه دعاء الله تعالى وطلبه والتقرب إليه. هذا التوسل مشروع بثلاثة أمور: التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء المكروب والمهموم والمغموم، الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصيبه هم ولا غم ولا كرب فقال: اللهم إني أسأل، اللهم إني أملك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمت أحد من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وذهاب حزني إلا أذهب الله عنه ما وجده أو ما يجده من غم أو هم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا توسل إلى الله بأسمائه وصفاته. وكذلك ذكر الرجل الذي كان يتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. سمع الرجل يقول: اللهم إني أسألك بأنك الله الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والآخر الذي قال: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، فاطر السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض. فقال: دع الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، أو كما جاء في الحديث. هذا توسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. التوسل إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح هذا مشروع، مثل حديث أصحاب الغار. أصحاب الغار الثلاثة، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان فيما كان قبلكم ثلاثة نفر آواهم المبيت إلى غار في جبل، فدخلوا فسدت عليهم الصفرة الغار، فقال بعضهم لبعض: إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم. فدعا كل واحد الله جل وعلا بما عمل من العمل يرجو فيه الإخلاص. دعا رجل بطاعته لوالديه، والآخر دعا بعفته، والآخر بأمانته، كل قال: اللهم أني فعلت كذا وكذا. الحديث بطوله، كان رجل يعني بارا بوالديه، يذهب ليحتطب ويرعى ويجمع ما يحتاج إليه من رزقه، وإذا احتل حلب أتى إلى والديه وزوجه وأولاده، أول من يطعمهم من الحليب الوالدة الوالدين. تأخر مرة فجاء فإذا بوالديه قد ناما، فبقي عند رؤوسهما ينتظر استيقاظهما، وأولاده عند رجليه كما قال في الحديث يتضاغون شدة الجوع، إلى أن انبلج الفجر فاستيقظا فأغبقهما أعطاهما يشربان من هذا الحليب الذي احتلبه، فقال إن كنت عملت هذا خالصا لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفردت الصخرة شيئا لكن لا يستطيع الخروج. والآخر دعا الله بعفته وأنه أراد امرأة على نفسها بالحرام فامتنعت منه فضاق بها الحال فجاءت تطلب إهانة، فقال لا أفعل إلا بكذا، فاستسلمت مغلوبة حتى تمكن منها، قالت لا تخض الخاتم إلا بحقه، فقام وتركها وترك المال الذي عندها وهي من أحب الناس إليه، قال إن كنت فعلت هذا خالصا لوجهك فافرج ما نحن عنا ما نحن، فانفرجت أيضا الصخرة قليلا لا يستطيع الخروج. والثالث كان استدان مالا من أناس ورد المال لكل الناس، بقي واحد لم يأتي لأخي ماله ومال يسير فغاب، وبقي المال عند المدين فنماه، بعد مدة صار ذاك المال القليل صار أموالا من الإبل والبقر والغنم والعبيد، بعد مدة طويلة جاء صاحب الدين إليه فقال يا فلان الدين الذي أطالبك به أعطني إياه، قال شوف هذا البقر والغنم والإبل والعبيد هذا كل مالك، قال تستهزئ بي مسخر بي أعطيتك شوية سلك ما 100,000 ولا 200,000 صار يعني مالك قليل، تقول لي جاء هذا الغنم والإبل والبقر والعبيد يعني، قال هو كما أقول لك هذا كله مالك، فأخذه كله ما ترك ولا شيء، قال إذا كان هذا العمل أقمت به خالصا لوجهه فافرج عنا ما نحن به، فزادت الصخرة وخرج، فكل توسل إلى الله بماذا؟ بالعمل الصالح. والقسم الثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح، كما جاء الصحابة لما اشتد عليهم الأمر فجاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، قال يا رسول الله هلكت العيال وهلكت الأموال والشياه وجاء الأولاد والعيال، أدعو الله أن يسقينا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، فلم ينزل من منبره عليه الصلاة والسلام إلا ولحيته تتحادر ماء، حديث أنس بطوله في الصحيحين. هذا التوسل إلى الله بماذا؟ بدعاء الرجل الصالح. لهذا لما وقع القحط في زمن عمر رضي الله عنه وشكي له القحط جمع الناس وقال اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا وإنا نستسقيك بعم نبينا، قم يا عباس فادعو الله، فقام العباس ودعا الله جل وعلا. إذا توسل إلى الله بماذا؟ بدعاء الرجل الصالح، لم يدعو الرجل، لم يقل يا رسول الله اسقنا، كان صلى الله عليه وسلم مات في حياته طلب منه الدعاء، بعد موته لم يأتوا قبره وتوسلوا، وإنما قالوا نتوسل بعم نبينا صلى الله عليه وسلم حفظا لقرابة رسولنا عليه الصلاة والسلام. فقام العباس ودعا الله قال إن كنا نتوسل إليك نستسقيك، إن كنا نستسقيك بعمنا بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس، فقام ودعا الله تعالى فسقاهم الله جل وعلا. هذا التوسل بدعاء الرجل الصالح، فلا بأس يقول العلماء إذا أصاب الإنسان هم وغم وشدة أن يأتي من يرى فيه الخير والصلاح والتقوى فيقول أنا بي هم أو غم أو كذا أدعو الله أن ييسر أمري أو يكشف عني غمي أو نحو هذا، هذه أنواع التوسل، وليس الموضوع هو التوسل حتى نفصل فيه، وإنما من باب أتوسل، فإذا هو يتوسل بماذا؟ بأي نوع؟ بالنوع الثاني وهو التوسل بالعمل الصالح الذي تقوم به، يعني يجوز أن تتوسل إلى الله بعملك الصالح. وحقيقة التوسل هنا هو ماذا؟ هو الدعاء والطلب والتقرب إلى الله جل وعلا. فمعنى ومودة القربى بها أتوسل، أي إلى الله، فأجعل مودتي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلة توصلني إلى مرضات الله. وكل العبادات وسيلة توصل إلى الله جل وعلا. الصلاة وسيلة عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل العبد ويدعو الله عز وجل بها، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. دعاء الله عز وجل على قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة أن تطلب وتسأل اللهم إنك أنت العفو الغفور فاعف عنا واغفر لنا، اللهم إنك لطيف فاغفر بنا، اللهم إنك قوي جبار متين شديد المحال شديد القوة شديد الأخذ، فخذ فعليك بالكفار واليهود والنصارى ومن وأهل، اللهم آمين. هذا دعاء مسألة. ودعاء عبادة، كل عبادة تتقرب إلى الله جل وعلا فقد دعوت الله تبارك وتعالى بفعلك لتلك العبادة. فهو يتوسل يتخذ وسيلة إلى الله مودة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي حب، أي حبه، حب قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، نتقرب به إلى الله، نتوسل إلى الله بعبادتنا هذه. وهذا مشروع لا إشكال فيه، وهذا مشروع. كل العبادات تتقرب بها إلى الله جل وعلا، والمحبة هي نوع من أنواع العبادات، عبادة من العبادات. محبة العمل الصالح، محبة المؤمن لإيمانه، محبة العلماء، محبة الصحابة، محبة قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ومودة القربى بها توسل. وهذا رد على طائفتين. الطائفة الأولى طائفة الغالية المفرطة، وهي طائفة الشيعة، طائفة الشيعة والروافض، طائفة الشيعة والروافض، غلوهم وإفراطهم في أنهم ليس فقط يحبون مودة قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام بل يبالغون في ذلك. فمنهم من جعل عليا هو الإله، ومنهم من جعل عليا هو الرسول، ومنهم من جعله هو الولي أو الوصي أو الإمام، ومنهم من يدعي له العصمة، ومنهم من يقدمه على جميع الصحابة الكرام. ففيهم غلو وإفراط في المحبة، طغوا بذلك. وفي المقابل جعلوا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منحصرة في فاطمة، في علي وفاطمة رضي الله عنهم جميع، وما تناسل منهم حسن الحسين، وبقي الأمر في ذلك لا يجب. وكفروا كل الصحابة، وقالوا كل الصحابة ارتدوا ما عدا خمسة فقط أو نحو هذا. فغلوهم وإفراطهم في المحبة نفسها، وأيضا لهم ظلم واعتداء في تضييق دائرة القرار، ويخالفهم أهل السنة والجماعة في أنهم يجعلون قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكرنا ومحبتهم لكل الصحابة، ويرون أن هذه المحبة هي في الدرجة التي أنزلهم الله فيها، ولا يدعون العصمة لغير الأنبياء، ويعرفون للصحابة جميعا فضلهم وصاحب الفضل يقدم على غيره، من كان أرفع فضل من كان أرفع فضلا من غيره أعطي ذاك الفضل، هذا الذي عليه السنة والجماعة. تقابلهم طائفة النواصب. طيب الشيعة، الشيعة من التشيع، والتشيع هو الاتباع، تشيع الجنازة ايش معناه؟ اتباع. فسموا شيعة زعموا أنهم أتباع لعلي وأتباع لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في الحقيقة ليسوا بأتباع لهؤلاء الصحابة الكرام أو لهذه القرابة أبدا. والرافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي لما قالوا له تبرأ من أبي بكر وعمر، قال بل أتولاهما وأتبرأ ممن تبرأ منهما، فرفضوا فسموا بالرافضة، أو وقيل رفضهم فسموا بالرافضة. يقابلهم النواصب جمع ناصب، والمراد به من ناصب عليا البغضة والحقد والكراهية، هؤلاء قابلوا طائفة أخرى، فالرافضة تشيعوا لآل البيت، وهؤلاء كانوا ضد علي، كفروا وتكلموا فيه وقدحوا فيه، فهما طرفي نقيض وهما على طريق الضلالة. تتوسطهم طائفة، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل الأثر وأهل الحديث وأتباع السلف وأهل السنة والجماعة، يتوسطون وساروا على الطريق المستقيم، فمودة القربى بها أتوا السلف. ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. هذا في بعض النسخ البيت جاء ولكلهم قدر وفضل ساطع، في بعض النسخ اكتب البيت في الهامش، بعض النسخ جاء ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل. طيب ولكلهم بالضمير يرجع لمن؟ على الصحابة، وقد ذكرنا أدلة عدالتهم من الكتاب والسنة وفضائل وما جاء من فضلهم رضوان الله تعالى عليهم. قدر على القدر مكان المنزلة الرفعة التقدير الاحترام، على أي عال، وفضائل جمع فضل، فضل جمعه فضائل، أو فضيلة، فضيلة جمعها فضائل، فضيلة جمعها فضائل، أي ما يفضل ما يفضله على غيره. الفضائل جمع فضيلة، ما يجعله أفضل من غيره فيقدمه. نعم، ولكلهم قدر على وفضائل، أي جمع فضيلة، والفضيلة هي ماذا؟ الميزة والصفة والشيء الذي يفضل به فلان على آخر. الصحابة كلهم لهم قدر ولهم فضائل خصوا بها، أما ما جاء في قدرهم رضوان الله عليهم فقد ذكرنا آيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق. والفضائل كثيرة، الفضائل أيضا كثيرة، كفضل المهاجرين وأنه أفضل الصحابة الكرام، وفضل الأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وجاء في فضائل أهل بدر وأنه غفر لهم غفرت لهم ذنوبهم، ولا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة من حضر صلح الحديبية، وأيضا حضر بدر، وأيضا من قاتل قبل الفتح أعظم درجة وأرفع قدرا ممن قاتل بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى. ف ففضائل الصحابة عظيمة، وقد ذكرنا أن الله جل وعلا من فضائلهم يعني أن الله جل وعلا زكى ظاهرهم وباطنهم ورضي الله عز وجل عنهم، وأيضا تاب الله تبارك وتعالى عنهم، وأكرمهم الله جل وعلا وحفظ حقوقهم ومحبتهم، ونهى تبارك وتعالى عن سبهم، وجاء ذكر أنهم خير هذه الأمة وخير الناس وخير القرون، وجاء ما يدل على أنه فضل الصحبة لا يعدلها شيء أبدا، وجاء على أنهم أطهر الناس قلوبا كما جاء في الأثر الصحيح عن ابن مسعود فيما رواه الإمام أحمد قال إن الله اطلع على الناس على قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أصفاه وأسلاه فاتخذه نبيا، ثم اطلع على قلوب العباد فوجد قلوب صحابته أزكى وأطهر فجعلهم أصحابه فهم وزراؤه وحماته أو دعاته أو حماته عن دينه عليه الصلاة والسلام، أو كما قال الله تعالى أنه أفضل، وهذا مما يدل على فضله. ولهذا توالت المقالات والكلمات في فضل الصحابة من لدن الصحابة الكرام إلى من بعدهم. الصحابة في أنفسهم تكلموا بفضلهم، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في فضله: أولئك الذين مات عنهم من المسلم هو أن مراد فعرفوا لهم قدرهم. وقال ابن عمر مثل ذلك، والتابعون قالوا أيضا مثل ذلك، وأتباعهم، وتتابع السلف في هذه المقالة تتابع عليها، يأخذ اللاحق عن السابق والخلف عن السلف، ومتفقون جميعا على هذه المقالة في تفضيل الصحابة وتقديمهم وأن لهم فضائل كثيرة جوار الله تعالى عليهم. ومن الصحابة من خصوا بأسمائهم وأعيانهم بفضائل دون غيرهم، جاء ما يدل على فضائل المهاجرين كما ذكرنا، فضائل الأنصار، جاء ما يدل على فضل البدريين، جاء ما يدل على فضل من حضر بيعة الرضوان، يعني بيعة صلح الحديبية، جاء ما يدل على فضل من كان آمن وأسلم قبل الفتح، وعلى فضل السابقين، جاء ما يدل على فضل العشر المبشرين بالجنة، جاء ما يدل على فضل أبي بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، سعد، سعيد، رحمن بن عوف، فضل أبي عبيدة عن الجراح، جاء ما يدل على تنصيص على أناس بأعيانهم أنهم أهل الجنة، جاء ما يدل على فضل عبد الله بن سلام، ما يدل على فضل سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، على فضل عكاشة بن محصن، على فضل ثابت بن شماس بن قيس، كثير من الصحابة جاء التنصيص على أنهم من أهل الجنة قال عليه الصلاة والسلام. فالفضائل كثيرة ولكلهم قدر على وفضائل، فلهم قدر وفضائل من حيث الصحبة وأيضا فضل الإيمان والإسلام، ومنهم من له فضل يخصه، خص بفضل جاء في الكتاب والسنة بعينه، لكنما الصديق منهم أفضل. طيب البيت الآخر: ولكل قدر وفضل ساطع، الساطع الظاهر البني الواضح، السطوع يطلق على الشمس، شمس ساطع يعني أشعتها ظاهرة واضحة، وهم كذلك شبهوا في شدة إضاءتهم للناس بهذا الدين بسطوع الشمس، وفضائلهم لا شك عليهم أنها ساطعة، فهم الذين حملوا الدين للنبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه الآفاق رضي الله عنهم وأرضاهم. لكنما الصديق منهم أفضل، لكن هذه حرف توكيد، حرف استدراك، حرف نصب استدراك، لكن إذا جاءت ما مقتنع بها كفتها عن العمل، فماها الكافة. لهذا قال الصديق مرفوع على الابتداء. الصديق أبو بكر الصديق عبد الله ابن أبي قحافة. أبو بكر الصديق مشهور بكنيته اسمه عبد الله ابن أبي قحافة. اسمه قحافة اسمه أبي قحافة عثمان. والله ابن عثمان ابن عتيق هو عبد الله ابن أبي قحافة. كنيته أبو بكر الصديق مبالغة في الصدق. وذلك أنه ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به صبيح ذاك اليوم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعض كفار قريش بما وقع له فقالوا أو تقول هذا وتخبر أصحابك يا محمد؟ قال نعم. فقال الصحابة فقال كفار قريش هذا هو دليل كذبه كيف في ليلة واحدة يذهب إلى بيت المقدس ونحن نذهب في شهر نرجع في شهر بل طلع إلى السماء السابعة. فأتوا أبا بكر وقالوا أتسمع ما سمعت ما قال صاحبك؟ قال وما قال؟ قال إنه يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس الليلة ورجع. قال الله إذا كان قاله فإنه صادق. قال تصدقه؟ نحن نذهب في شهر نرجع في شهر. قال أصدقه بخبر السماء فكيف لا أصدقه بمثل هذا؟ فكان صديقا رضي الله تعالى عنه وارضاه. فهو افضل الصحابه على الاطلاق ابو بكر الصديق. فضائله كثيره منهم افضل لكنما الصديق منهم افضل. ومنهم هنا ان شئت جعلتها متعلقه بالصديق او بالافضل. الصديق منهم الصحابة. من هو الصديق منهم الملقب بالصديق؟ من هو من هو الملقب بالصديق؟ أبو بكر. أبو بكر يعني الصحابة الكرام كلهم ذاك الملقب بالصديق هو الأفضل. واضح؟ وإن جئت جعلتها متعلقة بأفضل لكن الصديق أفضل منه. أبو بكر الصديق أفضل من كل الصحابة فهم أصحاب فضل وقدر وخصوا بأن يجب المسلم أن يحبهم محبة لكن في الفضائل يتفاوتون. فأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق. وهذا يستدل له بالآيات التي جاء فيها ذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار ذكره جل وعلا في كتابه. وبما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد نص عليه وقال أبو بكر في الجنة كما ذكر العشر الآخرين أنه في الجنة. أبو في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة يعني ابن عبد الله في الجنة والزبير يعني ابن عوام في الجنة وسعد يعني ابن أبي وقاص في الجنة وسعيد يعني بن زيد بن عمرو نفيل في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة يعني العامر بن جراح في الجنة. سماهم على عشرة في العشرة على نسق واحد. والحديث عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما وحديث صحيح. وجاءت نصوص تدل على فضله أيضا كذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي بماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صحبة الإسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت تطلب مالا قال ما عندنا المال ائتنا العام القادم. فقال أرأيت إن جئت ولم أجد؟ قال إيت أبا بكر. وقدمه عليه الصلاة والسلام الصلاة فأما الصحابة الكرام بل وأما معهم النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالناس. فعلم به أبو بكر فأراد أن يرجع ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن يبقى في مكانه. فرفع إليه وأثنى الله على الله أي بما أوتيه من هذه الفضيلة أن يؤم الناس وبين يديهم النبي صلى الله عليه وسلم ورجع، ولم يقبل أن يؤم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فصلى عليه الصلاة والسلام وجالس أبو بكر يأتم به ويأتم الناس بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع. وما زال كما قال بعض الصحابة الكرام نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، جلست أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. وأيضا كان على جبل أحد عليه الصلاة والسلام فاهتز فقال: اسكت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكذلك قال ابن عمر: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، أفضلنا أبو بكر ثم عمر، وفي بعض الروايات ثم عثمان. وسئل علي رضي الله تعالى عنه عن أفضل الصحابة قال أبو بكر، قيل ثم عمر قال ثم عمر، قالوا ثم أنت، قال إنما أنا رجل من المسلمين. فهذا مما استقر عليه الإجماع، ولهذا التي عقيدة السنة والجماعة أن أفضل الصحابة الكرام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى. هذا مما استقر عليه أهل السنة والجماعة، وإن كان بعض الخلاف كان موجودا في الزمن الأول في التفضيل بين عثمان وعلي، فكان منهم من كما ذكر شيخ ابن تيمية الصدر الأول منهم من يقدم عثمان ثم علي، ومنهم من يقدم عليا ثم عثمان في التفضيل. قال: وهذه مسألة التفضيل ليست هي المسألة التي يضلل بها الإنسان، وإن كان استقر أمر أهل السنة والجماعة على أن الأفضل هو عثمان ثم علي. أما الخلافة فبالإجماع أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن خالف في قضية الخلافة فقدم عليا ثم عثمان فهذا أضل من حمال أهله، قال شيخ الإسلام كما جاء في الواسطية، لأن أمر الخلافة أجمع عليه الصحابة الكرام ولا يوجد مخالف. ولهذا من خالف في قضية الخلافة فقد أزرى بالصحابة الكرام، كيف يقرون على شيء هو على خلاف صار على خلاف الصلاة. أجمعوا على هذا الترتيب وبقي عليه أهل السنة والجماعة. أما التفضيل فبالاتفاق أبو بكر ثم عمر، وقع شيء من الخلاف ثم استقر الأمر كما قال شيخ الإسلام أن بعد عمر عثمان وبعد عثمان علي رضي الله تعالى عن الجميع. وكلهم من فضائل، ومما من العلماء من كتب فضائل الصحابة، فضائل الصحابة، ومنها كتب في فضائل صحابة معينين كفضائل أبي بكر وعمر أو عثمان أو علي رضي الله عن الجميع. وفي كتب السنة تخصيص كتاب الفضائل، في البخاري فضائل كتاب الفضائل يذكر فيه فضائل الصحابة، فضائل الأنصار، فضائل المهاجرين، وفضائل الصحابة على تفاصيله. كذلك صحيح مسلم أيضا، وأيضا في سنة الترمذي وغيرها من الكتب رضي الله تعالى عن الجميع. لكنما الصدق منهم أفضل. لعلنا نكتفي بهذا المقدار. جاء تنبيه النساء أنهن حاضرات لشرح الكتاب، لكن يعني إن شاء الله لعله آخر عذر أعتذر فيه، وغدا بإذن الله يكون الدرس لأنه مرت 50 دقيقة، لكن بإذن الله غدا يكون الدرس ولو مرت 50 دقيقة. يقول: هل يجوز قراءة كتاب المستطرف في كل فن المستطرف؟ هذا الشارح الدين أحمد المشيهي، هذا يعني يذكر ما يستطرف في بعض الفنون أو في كل فن من الفنون، وفيه بعض النكت. أنا لم أقرأ الكتاب كله، قرأت بعض النكت التي هي نكت تضحك، لكن هناك بعض الأشياء يعني ما كان ينبغي أنه يعني أن يتورع في ذكرها. يعني يقولون مثلا طرائف معلمي القرآن، طرائف الأئمة، طرائف المأمومين يعني، ويذكر أشياء ممكن يعني يكون فيها نوع من يعني الضحك. يعني ما ذكر مثلا مرة دخل واحد المسجد فقرأ، كان قارئ الإمام يصلي، فقال وما تلك بيمينك يا موسى، فقال والله ما يقصدني إلا أنا، هو سارق فطرق سرق حاجة ودخلها تحت دخل المسجد، فالإمام قال وما تلك بيمينك يا موسى، ظل سهول ففر. وآخر دخل فصلى في مقدمة الصف وكان قد فعل شيئا، فقرأ قائل ولقد علمنا المستقدمين منكم، رجع للضوء قالوا المستأخرين، قال والله ما يقصد إلا أنا. مثل هذه يعني هذا شيء من التنكيد قد يعترض عليه بعض أهل العلم وكذا، لكن هو كتاب مقصود فيه ذكر هذه الطرائف، معلم القرآن والمدرسين وممكن حتى غيرهم، و يعني قراءة فيه ما يعني يكون على حيطة من هذا الباب فقط، لا يجعلها نكت أي نكت بها في المجالس ولا كذا، ذكرتها من باب البيان فقط، هذا الذي أعرفه عن الكتاب يعني، ما إذا كان شيء آخر ولا فيه لا أدري. وأيضا فيه نكت النحويين ونكت غيرهم أيضا، لكن ما كان فيه شيء يعني فيه استهزاء أو كذا لابد يعني الإنسان لا يجعله نكت ينكت بها في كل شيء أو يأخذ كل شيء، قد يحتاج إلى التمييز. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.